هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتنا وحلق بجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الجلالين رحمهم الله رحمة واسعة. وقد وقفنا عند الآية 41 من سورة المائدة، هذه السورة المدنية المليئة بالأحكام المحكمة وغير المنسوخة. فنبدأ على بركة الله. يا أيها الرسول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللجلالين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين: يا أيها الرسول لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر يقعون فيه بسرعة، أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة، من للبيان الذين قالوا آمنا بأفواههم بألسنتهم متعلق بقالوا ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون، ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب الذي افترته أحبارهم سماع قبول، سماعون منك لقوم لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي عن حكمهما صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلمة الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، أي يبدلونه، يقولون لمن أرسلوهم إن أوتيتم هذا الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه فاقبلوه، وإن لم تؤتوه بل أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه، ومن يرد الله فتنته إضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفعها، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان، لهم في الدنيا خزي ذل بالفضيحة والجزية ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا يحزنك صنيعهم وفعلهم ويضيق صدرك بهذا. والذين يسارعون في الكفر أي يقعون فيه بسرعة ويتهالكون فيه، يظهرونه إذا وجدوا فرصة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون، ومن الذين هادوا سماعون للكذب، يعني من الذين هادوا يعني من اليهود قوم سماعون للكذب الذي افترته أحبارهم يسمعونه سماع قبول. لاحظوا أنه قال سماعون ولم يقل سامعون، وسماعون هذه صيغة مبالغة أنهم كثيروا للسماع للباطل، سماعون لقوم آخرين يعني سماعون منك لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوك وهم أهل خيبر. ما الذي حدث؟ قال السيوطي هنا أنه زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما أهل خيبر فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما لعلهم يجدون يعني حكما أخف من الرجم الموجود عندهم في التوراة. قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه التي وضعه الله عليها، يبدلونه، يقولون لمن أرسلوهم، يقول أهل خيبر لأهل لبني قريظة شوفوا اذهبوا إلى محمد فإن وجدتم أنه قد حكم بما في التوراة وهو الرجم فلا تلتفتوا له، وإن حكم بالجلد فأخبرونا نأتي فنتحاكم إليه. إن أوتيتم هذا الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد فخذوه أي فاقبلوه، وإن لم تؤتوه بل أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوا. ومن يرد الله فتنته أي إضلاله أو ضلاله أو ضلالته كما ذكر المفسرون، يعني يرد الله ذلك إرادة كونية قدرية لا مفر منها، فلن تملك له من الله شيئا. وهذا مهم جدا أن نفرق بين الإرادة الكونية القدرية هذه التي لا بد أن تقع، وبين الإرادة الدينية الشرعية التي يحبها الله سبحانه وتعالى للعبد ولكنه قد لا يقدرها له قدرا كونيا. فلن تملك له من الله شيئا في دفعها. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان، يعني لم يرده إرادة كونية قدرية، وإن كان أراده شرعا، لهم في الدنيا خزي، الخزي هو الذل العار الفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رحمه الله: هم سماعون للكذب أكالون للسحت بضم الحاء وسكونها، أي الحرام كالرشا، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذا التخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية، فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو أصح قولي الشافعي، فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط بالعدل، إن الله يحب المقسطين العادلين في الحكم أي يثيبهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله بالرجم؟ استفهام تعجيب، أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم. ثم يتولون يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بعد ذلك التحكيم، وما أولئك بالمؤمنين. نعم، ثم يواصل وصف هؤلاء، قال: هم سماعون للكذب أكالون للسحت. أكالون للسحت، وفي قراءة كما يقول السيوطي هنا بضم الحاء وسكونها، أي أكالون للسحت، هذا بالضم للسحت، وأكالون للسحت بتسكين الحاء، والمقصود بالسحت هو الحرام كالرشوة ونحوها، هذه تسمى سحت. فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. قال السيوطي: هذا التخيير للنبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بقوله تعالى في الآية التي بعدها: وأن احكم بينهم، فقد أمره بأن يحكم بينهم، فإذا التخيير بأن يحكم أو لا يحكم نسخ. فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو أصح قولي الشافعي، فلو ترافعوا إلينا يعني هؤلاء الكفار مع مسلم، يعني كان الخصم مسلما والآخر الطرف الآخر يهودي أو نصراني، فيجب أن نحكم فيه. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين يعني العادلين في حكمه. ثم قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني فيها حكم الله بالرجم، وهذا استفهام تعجيب من حال هؤلاء اليهود، أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل أرادوا ما هو أهون منه، ما يريدون الرجم، يريدون الأخف منه إما جلد أو أي شيء آخر. ثم يتولون من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين، يعني يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لما عندهم في التوراة، وهم الذين جاءوا إليك لكي تحكم بينهم. ثم قال: وما أولئك بالمؤمنين، وهذا نفي للإيمان عنهم. قال رحمه الله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام، يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا انقادوا لله، للذين هادوا والربانيون العلماء منهم، والأحبار الفقهاء، بما أي بسبب الذي استحفظوا استودعوه أي استحفظهم الله إياه من كتاب الله أي يبدلوه، وكانوا عليه شهداء أنه حق، فلا تخشوا الناس أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والرجم وغيرهما، واخشوني في كتمانه، ولا تشتروا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه على كتمانها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى يصف التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام، قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يعني فيها هدى من الضلالة ونور، فيها بيان للأحكام. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني الأنبياء من بني إسرائيل الذين أسلموا وانقادوا لأوامر الله، يحكمون بها للذين هادوا، والربانيون أي العلماء منهم والأحبار، يعني يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون وهم العلماء، ويحكم بها الأحبار وهم الفقهاء، يحكمون بها بين بني إسرائيل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني بما استحفظهم الله عليه من التوراة التي أنزلها على موسى. فالله قد وكل أمر حفظ التوراة إلى علماء بني إسرائيل وأحبار بني إسرائيل، ولذلك ضيعوه وفرطوا فيها. قال بما استحفظوا من كتاب الله، يعني من التوراة، وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد بأنه نبي ومن حكم الرجم وغيرهما، واخشوني في كتمانه، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فهذه الآية تشير إلى أن الله قد جعل حفظ التوراة موكولا إلى علماء بني إسرائيل، ولذلك وقع منهم التحريف. وقد ذكرت يعني قصة طريفة أن رجلا كان مجالسا للمأمون، كان خطاطا أظنه من الصابئة، فدعاه إلى الإسلام فلم يستجب، ثم غاب عنه فترة ورجع، فوجد أنه قد كتب مصحفا وكتب نسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل، وأراد وحرف في كل واحد منها تحريفات بسيطة، ثم باع القرآن على المسلمين فكشفوه من أول نظرة وقالوا لا حاجة لنا بهذا المصحف، مع أن خط جميل. فذهب إلى التوراة إلى اليهود فاشتروا منه هذا النسخة مع أن فيها تحريفات، بس ما انتبهوا لها، وفعل ذلك مع الإنجيل فقبله النصارى دون الانتباه إلى ما فيه من التحريف. يقول فعرفت أن القرآن حق وأنه محفوظ، وأن التوراة والإنجيل ليست كذلك، لأني عدلت فيها ولم ينتبهوا لها. فلما بلغ هذا الخبر إلى سفيان الثوري رحمه الله قال هذا مذكور في القرآن الكريم، ألم يقل الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فتكفل الله بحفظ القرآن، وقال عن التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فضيعوه وحرفوه. نعم. قال رحمه الله وكتبنا فرضنا عليهم فيها، أي التوراة، أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلها، والعين تفقأ بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، وفي قراءة بالرفع في الأربعة، والجروح بالوجهين قصاص، أي يقتص فيها إن أمكن كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك، وما لا يمكن فيه الحكومة. وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا، فمن تصدق به أي بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما أتاه، ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها، يعني في التوراة، وكتبنا أي فرضنا على بني إسرائيل أي في التوراة، أن النفس بالنفس، أي النفس بالنفس، أي تقتل النفس بالنفس إذا قتلتها، والعين بالعين، أي تفقأ العين بالعين، والأنف بالأنف، أي الأنف إذا جدع يجدع أو قطع، والأذن بالأذن، الأذن تقطع بالأذن، والسن بالسن، انكسر أو قلع. وفي قراءة بالرفع في الأربعة، يعني وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس، ثم والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص بالوجهين، والجروح والجروح قصاص بالوجهين، يعني بالرفع وبالفتح، قصاص أي يقتص فيها إن أمكن كاليد والرجل وغيرها، يعني والذكر ونحو ذلك، وما لا يمكن فيه الحكومة. الحكومة يعني الحكم الدقيق، فإن يعني يكون فيه قصاص، يعني الجروح قصاص يقتص بشيء يماثلها ويحكم فيها الحاكم. وهذا الحكم إن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول كتبنا على بني إسرائيل القصاص، أن النفس بالنفس والعين بالعين، كذلك في الشريعة الإسلامية، فالله قد قال كتب عليكم القصاص في القتلى، وذكر أيضا القصاص فيما دون القتلى في السنة النبوية. فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني من تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة لما أتى، ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فأولئك هم الظالمون، يعني الظالمون المتجاوزون لما شرعه الله وما حده الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقفينا أتبعنا على آثارهم أي النبيين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه قبله من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة ونور بيان للأحكام، ومصدقا حال لما بين يديه من التوراة لما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين، وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، وفي قراءة بنصب يحكم وكسر لامه عطفا على معمول آتيناه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله: وأنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزلنا، مصدقا لما بين يديه قبله من الكتاب ومهيمنا شاهدا عليه. والكتاب بمعنى الكتب، فاحكم بينهم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم أيها الأمم شرعة شريعة ومنهاجا طريقا واضحا في الدين يمشون عليه، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على شريعة واحدة، ولكن فرقكم فرقا ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة، لينظر المطيع منكم والعاصي، فاستبقوا الخيرات سارعوا إليها، إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، ويجزي كلا منكم بعمله. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، قفينا يعني من القفا يعني أتبعنا على آثارهم أي النبيين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما قبله، مش الكتب التي قبل عيسى، التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلالة ونور أي بيان للأحكام، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، قال هي حال أي مصدق يصدق ما في التوراة من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين. لاحظوا كل هذه الصفات وصف الله بها الإنجيل الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يعني أمرنا وقلنا، من الأحكام، وفي قراءة بنصب يحكم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يعني آتيناه الإنجيل مصدقا وكذا وليحكم، وتكون اللام لام العلة أيضا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فلاحظوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، كلها وصف بها من يحكم بغير ما أنزل الله. وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق يعني القرآن الكريم، مصدقا لما بين يديه، أيضا شوف مصدقا لما بين يديه من الكتاب التوراة والإنجيل وما فيها، ومهيمنا عليه أي شاهدا على الكتب السماوية السابقة، مهيمنا عليه يعني على الكتب السماوية، فاحكم بينهم أي بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك بما أنزل الله في القرآن الكريم ونزل قبل ذلك في التوراة والإنجيل، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وحاشا عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، لكن هذا تحذير له ولمن معه. لكل جعلنا منكم أيها الأمم شرعة ومنهاجا، وهذا يشير إلى اتفاق الشرائع في الأصول وخاصة فيما يتعلق بالعقائد، أما في تفاصيل الشريعة فهناك فروق بين الشرائع. قال لكل جعلنا منكم أي من أمة محمد أمة موسى أمة عيسى شرعة ومنهاجا. الشرعة هي الشريعة، وهي مأخوذة من شريعة الماء يعني المنهل الماء الذي يريده الناس، لأن الشريعة يريدها الناس، ومنهاجا أي طريقا واضحا في الدين يمشون عليه، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة يعني على شريعة واحدة، ولكن فرقكم سبحانه وتعالى فرقا ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم لينظر سبحانه وتعالى المطيع والعاصي. ثم قال فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. استبقوها يعني سارعوا إليها بالعمل الصالح والمسابقة إلى الخير. إلى الله مرجعكم جميعا أي في البعث، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين، ويجزي كلا منكم بعمله. نعم. قال رحمه الله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم لألا يفتنوك يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي أتوها، ومنها التولي، ويجازيهم على جميعها في الأخرى. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، بالياء والتاء يطلبون من المداهنة والميل إذ تولوا، استفهام إنكار. ومن أي لا أحد أحسن من الله حكما لقوم عند قوم يوقنون به، خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرونه. ثم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك أي يعني يضلوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بالعقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم التي أتوها، ومنها التولي، ويجازيهم على جميعها في الأخرى في الآخرة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، يعني الله يقول أن هؤلاء اليهود يريدون أن يضلوك ويفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك لكي تتنازل ولو في حكم واحد من الأحكام التي أنزل الله إليك فتحكم بغيرها. هذا معنى ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم يأتي الاستفهام الإنكاري، أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هؤلاء ماذا يريدون؟ يريدون حكم الجاهلية. فقوله أفحكم الجاهلية يبغون، يقول السيوطي هنا بالياء والتاء، يعني أفحكم الجاهلية يبغون هذا بالياء، أفحكم الجاهلية تبغون هذا بالتاء، يطلبون من المداهنة والميل إذ تولوا، وهذا استفهام للإنكار. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحد أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى، ولكن ذلك لا يكون إلا لقوم يوقنون ويؤمنون ويصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء من عند الله. نعم. قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء توالونهم وتوادونهم، بعضهم أولياء بعض لاتحادهم في الكفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم من جملتهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاة الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي يسارعون فيهم في موالاتهم، يقولون معتذرين عنها نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا في جدب أو غلبة، ولا يتم أمر محمد فلا يميرون. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح بالنصر لنبيه لإظهار دينه أو أمر من عنده بهتك ستر المنافقين وافتضاحهم، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم من الشك وموالاة الكفار نادمين. ويقول بالرفع استئنافا بواو ودونها وبالنصب عطفا على يأتي، الذين آمنوا لبعضهم إذا هتك سترهم تعجبا، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم غاية اجتهادهم فيها إنهم لمعكم في الدين. قال تعالى حبطت بطلت أعمالهم الصالحة فأصبحوا صاروا خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هذا خطاب للمؤمنين، وأولياء يعني توالونهم وتوادونهم وتنصرونهم وتحبونهم من دون المؤمنين. قال الله بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض لاتحادهم في الكفر. ثم جاء التحذير قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من جملتهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لماذا وصفهم بالظالمين؟ بموالاة الكفار. فإذا هذه المسألة أيها الإخوة والأخوات من أخطر الأمور، وهو موالاة الكفار ومناصرة الكفار على المسلمين وحب الكفار على المسلمين، فهذا لا شك أنه كما ذكر أنه من نواقض الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا الذي استدل به كثير من العلماء على تكفير من تولى الكافرين ونصرهم على إخوانه المؤمنين. قال فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض هنا المقصود به ضعف الاعتقاد كعبد الله بن أبي فهو منافق، فترى الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، يسارعون فيهم يعني في موالاة الكفار واليهود والنصارى. لماذا؟ قال يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون معتذرين نخشى أن تصيبنا دائرة، ممكن تتغير الظروف، يدور بها الدهر علينا من جدب أو غلبة، ولا يتم أمر محمد فلا يميرونا، يعني هم يحاولون أن يتركوا الباب مفتوح مع اليهود والنصارى، سبحان الله يمكن تنقلب الأمور وينهزم محمد وينهزم الإسلام، فإذا بنا ما زلنا ظروفنا وعلاقاتنا مع اليهود والنصارى جيدة. وهذا طبعا لا شك أنه دليل على أن ضعف الإيمان وعدم استقراره في نفوسهم. نعم. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. بالفتح، الفتح هو النصر لنبيه ولأوليائه لإظهار دينه، أو أمر من عنده لا يعلم، مثل هتك ستر المنافقين، افتضاحهم، يقدر الله سبحانه وتعالى أمرا يفضحهم فيه، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أسروا في أنفسهم من ماذا؟ من الشك، من التكفير، من موالاة الكفار، يصبحوا على ذلك نادمين. ثم يقول الله ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقول، قال السيوطي بالرفع استئنافا بواو ودونها ويقول، وبالنصب عطفا على ياتي ويقول الذين آمنوا، أن يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح ويقول، فهو معطوف على المنصوب يأتي. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم أي غاية اجتهادهم فيها إنهم لمعكم في الدين، قال الله تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يعني بطلت أعمال هؤلاء المنافقين فأصبحوا خاسرين في الدنيا بالفضيحة وفي الآخرة بالعذاب والعياذ بالله. قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد بالفك والإدغام يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، إخبار بما علم الله تعالى وقوعه منهم، وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف يأتي الله بدلهم بقوم يحبهم ويحبونه، قال صلى الله عليه وسلم هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري، رواه الحاكم في صحيحه. أذلة عاطفين على المؤمنين، أعزة أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار، ذلك المذكور من الأوصاف، فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله. نعم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وفي قراءة من يرتد منكم عن دينه، فيرتد بفك الإدغام يرتد، ويرتد الإدغام في الدال كما يقول السيوطي بالفك والإدغام، يرتد ويرتد بمعنى يرجع منكم، يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، هذا إخبار بما علم الله تعالى وقوعه منهم، وقد ارتد جماعة من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم، فسوف يأتي الله بقوم، يعني سوف يأتي بدل هؤلاء المرتدين بقوم يحبهم ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري أشعري من الأشعريين من اليمن كما رواه الحاكم في صحيحه، فكأنه يقول لو ارتد هؤلاء الذين آمنوا بك من قريش أو من الأوس أو من الخزرج فسوف يبدلهم الله بخير منهم، ولو كانوا من اليمن أو من بلاد فارس أو غيره. ما هي صفات هؤلاء القوم المؤمنين الصادقين؟ قال بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني يتعاطفون مع المؤمنين ويعطفون عليهم، أعزة على الكافرين أي أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار. ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، فهذه صفة لمن صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ونزل لما قال ابن سلام: يا رسول الله إن قومنا هجرونا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خاشعون أو مصلون صلاة التطوع، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون لنصره إياهم. أوقعه موقعا فإنهم بيانا لأنهم من حزبه أي أتباعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا مهزؤا به ولعبا من للبيان الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار المشركين بالجر والنصب أولياء واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم. والذين إذا ناديتم دعوتم إلى الصلاة بالأذان اتخذوها أي الصلاة هزؤا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا، ذلك الاتخاذ بأنهم بسبب أنهم قوم لا يعقلون. ثم ذكر السيوطي سببا لنزول الآية التي بعدها: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال: ونزل لما قال ابن سلام: يا رسول الله إن قومنا هجرونا. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، فلما أسلم هجره قومه وبالغوا في عداوته، فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله: إنما وليكم الله، ليس قومك اليهود الذين بقوا على كفرهم وما أولياؤك، إنما وليكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا به من الصحابة رضي الله عنهم، الذين من صفتهم قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاشعون ومصلون صلاة التطوع وصلاة الفرض، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون لنصره سبحانه وتعالى إياهم. أوقعه موقع فإنهم بيانا لأنهم من حزبه أي أتباعه. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أي مهزوءا به ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من هنا للبيان، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، يعني لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولا تتخذوا الكفار أولياء. والكفار هنا هم المشركين، والكفار تأتي بالنصب وتأتي بالجر، يعني من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار يعني ومن الكفار، أو الكفار أي لا تتخذوا الذين اتخذوا ولا تتخذوا الكفار، فهي تأتي مجرورة ومنصوبة في قراءتين كما ذكر السيوطي. لا تتخذوهم أولياء، أولياء منصوب مفعول به ثاني، واتقوا الله بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين. ثم قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يعني كانوا إذا نودي للصلوات الخمس تضاحكوا واستهزأوا بهذا الأذان، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وهذه الآية فيها دلالة وفيها إشارة إلى مشروعية الأذان للصلوات الخمس، وهذا الموضع الوحيد الذي ورد في القرآن الكريم دلالة على مشروعية الأذان للصلوات الخمس. وأما الأذان لصلاة الجمعة فقد ورد في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فحدده بيوم الجمعة. لكن هنا لاحظوا أنه ذكر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، ثم قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فذكر مشروعية الأذان للصلوات الخمس، وذكر موقف المنافقين واليهود الكفار من هذه الشعيرة العظيمة. نعم. قال رحمه الله: ونزل لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: بمن تؤمن من الرسل؟ فقال بالله وما أنزل إلينا الآية. فلما ذكر عيسى قالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل إلى الأنبياء وأن أكثركم فاسقون؟ عطف على أن آمنا، المعنى ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله، المعبر عنه بالفسق اللازم عنه، وليس هذا مما ينكر. قال رحمه الله: قل هل أنبئكم أخبركم بشر من أهل ذلك الذي تنقمونه؟ مثوبة ثوابا بمعنى جزاء عند الله، هو من لعنه الله أبعده من رحمته وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ، ومن عبد الطاغوت الشيطان بطاعته، وراعى في منهم معنى من وفيما قبله لفظها وهم اليهود. وفي قراءة بضم باء عبد وإضافته إلى ما بعده اسم جمع لعبد ونصبه بالعطف على القردة. أولئك شر مكانا تمييز لأن مأواهم النار، وأضل عن سواء السبيل طريق الحق. وأصل السواء الوسط، وذكر شر وأضل في مقابلة قولهم لا نعلم دينا شرا من دينكم. نعم. ثم قال ونزل لما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم بمن تؤمن من الرسل، فقال بالله وما أنزل إلينا الآية. فلما ذكر عيسى، اليهود ما يؤمنون بعيسى، فلما ذكر عيسى قالوا لا نعلم دينا شرا من دينكم. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون، يعني تنكرون، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، يعني للأنبياء قبلي، وأن أكثركم فاسقون. هذا عطف على أن آمنا وأن أكثركم فاسقون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا وأن أكثركم فاسقون، هذا معنى الآية. والمعنى ما تنكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله، المعبر عنه بالفسق اللازم عنه، وليس هذا مما ينكر. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني قل هل أنبئكم أيها اليهود بشر من ذلك، أخبركم بشر من ذلك الذي تنقمونه علي، مثوبة أي ثوابا بمعنى جزاء عند الله. ما هو يا رسول الله؟ قال من لعنه الله، يعني الذي هو شر من ذلك، من لعنه الله أي أبعده من رحمته وهم اليهود، وغضب عليه وهم اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير بالمسخ لأنهم خالفوا أوامر الله، ومن عبد الطاغوت، عبد الطاغوت يعني عبد الشيطان بطاعته. والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله. قال أولئك، لاحظوا، قال وراعى في منهم معنى من، وجعل منهم القردة وفيما قبله راعى لفظها وهم اليهود. وفي قراءة بضم باء عبد وعبد الطاغوت وإضافته إلى ما بعده، يعني وعبد الطاغوت يعني والذين يعبدون الطاغوت، فهو اسم جمع لعبد ونصبه بالعطف على القردة. قال أولئك شر مكانا، مكانا هنا تعرب تمييز شر مكانا لأن مأواهم النار، وأضلوا عن سواء السبيل أي عن وسط السبيل ووسط الطريق. قال وذكر شر وأضل في مقابلة قولهم لا نعلم دينا شرا من دينكم، فرد الله عليهم بهذه الآية. نعم. قال رحمه الله: وإذا جاءوكم أي منافق اليهود قالوا آمنا وقد دخلوا إليكم متلبسين بالكفر وهم قد خرجوا من عندكم متلبسين به ولم يؤمنوا، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم أي اليهود يسارعون يقعون سريعا في الإثم الكذب والعدوان الظلم وأكلهم السحت الحرام كالرشا، لبئس ما كانوا يعملونه عملهم هذا، لولا هل ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن قولهم الإثم الكذب وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعونه ترك نهيهم. وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي بعد أن كانوا أكثر الناس مالا، يد الله مغلولة مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، كنوا به عن البخل. تعالى عن ذلك، قال تعالى: غلت أمسكت أيديهم عن فعل الخيرات دعاء عليهم، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان مبالغة في الوصف بالجود، وثنى اليد لإفادة الكثرة، إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه، ينفق كيف يشاء من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكل فرقة منهم تخالف الأخرى، كلما أوقدوا نارا للحرب أي لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أطفأها الله، أي كلما أرادوه ردهم، ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين بالمعاصي، والله لا يحب المفسدين بمعنى أنه يعاقبهم. يقول الله: وإذا جاءوكم قالوا آمنا، يعني المنافقون من اليهود إذا جاءوا إلى النبي قالوا آمنا، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني هم لم يفارقوا الكفر، منافقون دخلوا إليكم ملتبسين بالكفر، يعني كأنهم مرتدين له، وهم قد خرجوا من عندكم ملتبسين به أي بالكفر، ولم يؤمنوا حق الإيمان، والله أعلم بما كانوا يكتمونه من النفاق. وترى كثيرا منهم أي من اليهود يسارعون في الإثم، يعني يقعون في الكذب سريعا وفي الإثم، والعدوان الظلم، وأكلهم السحت والحرام وهي كالرشوة، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار وهم العلماء من اليهود عن قولهم الإثم يعني الكذب وأكلهم السحت والحرام لبئس ما كانوا يصنعون. نعم. وقالت اليهود لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا أكثر الناس مالا، قالوا ماذا؟ قالوا: يد الله مغلولة مقبوضة عن إدرار الرزق علينا، قال: كنوا به عن البخل، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. يد الله مغلولة يعني إشارة إلى أنه بخيل سبحانه محاشة. قال الله تعالى داعيا عليهم: غلت أيديهم، يعني أمسكت عن فعل الخير، ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وفي هذه الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى. قال السيوطي هنا: مبالغة في الوصف بالجود، وثنى اليد لإفادة الكثرة، إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيده. والصواب أنه ثنى اليد لبيان الحقيقة، فنحن نثبت لله يديه كما يليق بجلال وجهه، كما قال في هذه الآية. وفي آية أخرى قال: يا إبليس ما لك ألا تسجد لما خلقت بيدي. ينفق كيف يشاء من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه سبحانه وتعالى. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، طغيانا وكفرا لكفرهم به. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكل فرقة منهم تخالف الأخرى، كلما أوقدوا نارا للحرب أي لحرب النبي صلى الله عليه وسلم أطفأها الله، أي كلما أرادوا ردهم، كلما أرادوه ردهم، ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين بالمعاصي، والله لا يحب المفسدين، بمعنى أنه يعاقبهم سبحانه وتعالى ويبغضهم ولا يحبهم. وهذه كما تلاحظون تفصيلات لصفات هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين من اليهود، وذكر وبيان للنبي صلى الله عليه وسلم لمواصفاتهم التي يتصفون بها ومؤامراتهم التي يتآمرون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال الحديث أيضا مستمرا عنهم، لكن لعلنا نكتفي في هذا الدرس بهذا الذي تم من الحديث عن هذه الآيات، ونكمل إن شاء الله في الآيات الأخرى نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وأنتم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنتني وحيق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين.